ثم تأتي الآيات بعد ذلك لتبين كمال قدرة الله عز وجل وتناهي حكمته وعظيم كرمه ومنته. وتسوق الآيات 14 دليلا على وجود الله وتدبيره وتصريفه وحكمته ومشيئته وصفاته العليا. فيسوق ربنا تبارك وتعالى الأدلة. واسمع وتأمل 14 دليل. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإننا نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. البروج القصور، البروج المنازل. وأصل كلمة البروج بمعنى الظهور، ومنه ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. تبرجت المرأة، تزينت وأظهرت زينتها، فالبروج الظهور. جعلنا في السماء بروجا قصورا منازل. الكلام عن الكواكب أو الكلام عن منازل القمر ومنازل الشمس. لقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها السماء للناظرين المعتبرين المستدلين بما يرونه على وجود الخالق المدبر. زيناها للناظرين. وكم من إنسان يمشي في الأرض وبصره إلى الأرض، ما يرفع بصره إلى السماء أبدا ولا يتخيل أن يرفع بصره إليها. ومن الناس من يتأملون. والكلام عن هؤلاء المنتفعين بالنظر. وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. رجيم أي مرجوم. والرجب إما الضرب بالحجارة وإما الطرد واللعن. إذ المطرود الملعون يقذف بالحجارة. وحفظناها، حفظنا السماوات أو السماء الدنيا والكلام عنها. وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم ملعون مطرود إلا من استرق السمع. الاستراق افتعال من السرقة. الاختلاس سرا، استرق اختلس سرا. إلا من استرق السمع، إلا استثناء متصل أو منفصل يتغير المعنى حسب الإعراب. إن كان الاستثناء متصلا فالمعنى حفظنا السماء من كل شيطان رجيم ولم نحفظها من المختلسين، تركناهم لكن لا يتسمعون إلى الوحي وإنما يتسمعون إلى بعض الأخبار التي يلقون بها إلى الكهان. حفظناها من كل شيطان من رجيم إلا من استرق السمع. وإن كان الاستثناء منقطعا فالمعنى حفظناها من كل شيطان رجيم، على الإطلاق محفوظة، لكن من استرق السمع حاول واختلف، في هذه الحالة أتبعه شهاب مبين، أتبعه لحقه وأدركه، أدركه ولحقه، وأتبع غير تبع، قيل تبعه ومشى وراءه، أتبع أدركه لحقه. حفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبع، في هذه الحالة أتبعه شهاب مبين. الشهاب شعلة النار الساطعة، الشهاب شعلة النار الساطعة، مبين واضح ترى. وكلنا إذا نظر إلى السماء ليلا وجد هذه الشهب كالقط لامعة ساطعة سريعة ثم تختفي، ثم تختفي وهي منفصلة منفصلة عن الكواكب أو منفصلة عن النجوم، خلقها الله تبارك وتعالى خصيصا لرجم الشياطين الذين يحاولون استراق السماء. والسماء حفظت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن الشهب قبل ذلك تلحق الشياطين، بدليل قوله عز وجل حكاية عن قول الجن الذين أسلموا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. إذا فلم تكن السماء محفوظة من استراق السمع قبل بعثة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وقيل بل حفظت بمولده، والرأي الأول أرجح أنها حفظت ببعثته وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والسؤال، هذا الشهاب الواضح الظاهر الساطع إذا رأيناه يعترض السماء بهذه السرعة، يتخيل الإنسان طه من أصيب بهذا الشهاب مات أم أصيب فقط؟ سؤال. قيل بل يصاب فقط، يصاب بالخبل ويصاب بالجروح والقروح والألم، وقيل بل يموت. إذا مات بالشهاب ذاك الشيطان المسترق، إذا قتله الشهاب فلا كهانة ولا علم للغيب، وانتهت الكهانة بحفظ السماء. وقال البعض بل قبل أن يموت لابد أن يلقي بما استمع لغيره، فهم يتصاعدون درجات وهكذا يجترئ أحدهم فيسترق، فإذا تبعه الشهاب ألقى بما سمعه لمن تحته لمن يليه، وإلا ما صعد أحد منهم بعد ذلك وما أدركه الشهاب بعد ذلك، لانقطعت الشهب وانقطع الاستراق. إذن لابد من أن الاستراق يأتي لهم بنتيجة حتى يواصلون، إذ لو استرق السمع فأتبعه الشهاب فقتله ولم يلقي ما استمع وما عرفه لأحد من الشياطين لم تنعوا عن الاستراق، إذ لا أمل، ما أحد يسترق إلا ويقتل. استمرار الشياطين في الاستراق معناه أن الشهاب إما لا يقتل يصيب فقط، وإما يقتل لكنه يلقي بما استمع قبل أن يقتل. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها آية آية، ها هي السماء، ها هي الزينة، ها هي الكواكب، ها هي النجوم، ها هي منازل القمر، منازل الشمس، منازل الكواكب، منازل النجوم، شروق النجوم، غروب النجوم، آيات للمتأملين. وانظر إلى الأرض مددناها بسطناها سهلة يمشي عليها الإنسان دون عسر، يمشي عليها بيسر وسهولة، مددناه وألقينا فيها رواسي جبال ثابتة رست بها الأرض فلا تميل ولا تهتز، ألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها، فيها في الأرض، فيها في الجبال والأرض كذلك، وأنبتنا فيها في الأرض وفي الجبال من كل شيء موزون. ويا لها من كلمة، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، ما من شيء ينبت وينشع في الأرض إلا ويوزن. وكذلك الجبال فيها المعادن، الذهب والقصدير والحديد والزنيخ والفحم، فيها النحاس، فيها من جميع المعادن. وأنبتنا فيها، أنبتنا أنشأنا أوجدنا فيها في الأرض وفي الجبال كذلك من كل شيء موزون، مقدر معلوم، موزون يوزن، موزون معدود محدود، موزون ذو وزن في النعمة. وانظر كيف تستمتع بكل شيء أنبته الله في الأرض وفي الجبال، المعادن النفيسة، الذهب، الفضة، الجواهر، الحديد، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون ذو وزن من حيث النعمة والمنة، موزون يوزن، موزون مقدر، موزون طبقا للحكمة وما تقتضيه المشيئة. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها في الأرض معايش، بالهمز قراءة معايش، جمع معيشة، أسباب الرزق، أسباب الرزق. الإنسان يولد ويكبر ثم يجد أسباب الرزق ميسرة له بالزراعة وبالصناعة وبالتجارة وبكل ما يمكن أن يستفيد منه الإنسان ويرتزق. وجعلنا لكم فيها معايش، ليس أنتم وحدكم، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. تجار الماشية، هل رزقوا ماشيتهم أم خلقها الله لهم؟ الحشرات والوحوش والكلاب والحمير والبغال وكل أولاد، الأولاد نحن نرزقهم وإياكم. جعلنا لكم فيها معايش أيها المخاطبون ومن لستم له برازقين كذلك، نحن جعلنا له معايش، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وإن من شيء، إن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. والكلام خرج مخرج التمثيل، التمثيل. والآية في إعجازها اللغوي ومن حيث المعنى مذهل. الخزائن جمع خزانة، الخزان نهي، نهي الخزانة مكان حصين يحتفظ الإنسان فيه بكل نفيس، بكل نفيس من مال لا يصل إليها أحد رغم شدة الرغبة فيما فيها، محفوظة يملكها صاحبها وقت ما يريد يفتح ويأخذ، فهو غير محتاج، إذ خزانته عامرة بالنفيس. هذه هي الخزانة. ربنا يقول إن من شيء فيما ترون، فيما قص عليك، نجوم، كواكب، دروب، ملائكة، إنسان، أي شيء تراه من نعم الدنيا، ذهب، فضة، أكل، شرب، أي شيء، إن من شيء إلا عندنا خزائنه. هل هو في خزائن؟ وإنما الكلام كلام تمثيل، بمعنى ما ترونه هذا نحن نستطيع ونقدر أن نأتي بأضعاف أضعاف أضعاف أضعاف، فهو في الخزائن. وما أخذتم منه بقدر معلوم، مقدار على قدر الكفاية. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، إذا فهو تمثيل لقدرة الله تبارك وتعالى ومقدوراته اللا متناهية، غير متناهية، وأن محفوظ، كل ذلك محفوظ رغم الرغبة في الوصول إليه. لا يمكن أن تأخذ أكثر من رزقك، عنده الخزائن محفوظة، مصانة، مليئة، لا تغيض، لا تنضب، ينزل بقدر ما يشاء. فما ترونهم من نعم جليلة عنده الخزائن التي لا تنضب، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله نوجده وننشئه إلا بقدر معلوم وفق ما تقتضيه الحكمة والمصلحة. وأرسلنا الرياح لواقح، لواقح جمع لاقح، حامل حامل، اللاقح حامل واللاقح ملقح. أرسلنا الرياح لواقح حوامل أو ملقح. وانظر إلى الرياح، ها هي تلقح السحاب ببخار الماء فيتكاثف ويتكاثر، وها هي تلقح الشجر بما تحمله من حبوب اللقاح. لواقح حوامل بالمطر، حوامل بالخير، حوامل بالسحاب، ملقحة أيضا للشجر وللسحاب. لواقح حوامل تحمل التراب وتحمل الماء وتحمل. وأرسلنا الرياح لواقح، فأنزلنا من السماء، من جهة السماء، من السماء، من السحاب، كل ما عليك فهو سماء، وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم. يا لها من نعم، وما أنتم له بخازنين. المطر نزل من السماء ونشأت به الحياة. هذا النازل يضيع في الأرض، تشربه الأرض وتشربه الصحارى، أن لنا أن نحتفظ به وقت الحاجة. فالمطر ليس في كل يوم وليس في كل وقت، نحن نحتاج لهذا الماء، نروي به الزرع، نسقي به البهائم، نشرب منه، نحتاجه، أين نحتفظه؟ ولو حفظت الماء في زجاجة لتعطل. وجرب ضع الماء في كوب واتركه أياما، ماذا يحدث؟ لتعطل. وما أنتم له بخازنين، هو الذي خزنه لكم. وانظر إلى الآبار مخازن، وانظر إلى العيون مخازن، وانظر إلى الأنهار مخازن، فسبحان من خزنه لمصلحة الناس. وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين، هو الذي خزنه لك. وها هو عذب الفرات في كل وقت تجد. وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. نحيي ونميت، إحياء النطفة وإماتة الإنسان، الحياة والموت هو الذي يحيي، يهب الحياة لكل ذي حياة، إنسان، جان، حيوان، نبات، هو الواهب للحياة، لكل ذي حياة. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارث. ماذا يرث؟ وانظر إلى الكلام، ربنا تبارك وتعالى خلق الدنيا وخلق الإنسان في هذه الدنيا وخلق الأشياء وقسم الأرزاق وملك الناس، ملكهم، فأنت تملك بيتا وذاك يملك أرضا وذاك يملك كذا وهذا يملك مالا، هو ملكك فأنت مالك، فإن مت ورثك أبناؤك، فإن إذا انتهت الدنيا انتهى الملك، ولم يبق مالك، ولم يبق ملك إلا الملك المالك لكل شيء. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. المستخدمين من لدن آدم إلى وقتنا هذا، المستأخرين الذين لم يولدوا ولم يخلقوا بعد، المستخدمين الأمم السابقة، المستأخرين الأمم اللاحقة، المستخدمين من تقدموا في الجهاد وتقدموا في الطاعة، المستأخرين من تأخروا عن الطاعة والجهاد وهكذا. ولقد علمنا المستخدمين منكم، أرجح الأقوال الأمم السابقة، كل من مات من لدن آدم إلى الوقت الذي تسمع فيه الآن، والمستأخرين كل من لم يولد بعد ويأتي في زمان آخر. هو ربنا تبارك وتعالى يبين كمال علمه بعدما دلل على كمال قدرته. والقادر عالم، والعالم قادر، فالآيات كلها تدل على القدرة. 14 دليلا لقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موجود وجعلنا لكم فيها معايش ومن لسهم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقع فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستخدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. إذن علم شامل، علم شامل، علم المستخدمين، علم بهم بأعدادهم بأشكالهم بأعمالهم بأنفاسهم بمواضعهم بآثار أقدامهم بكل شيء، علم كل شيء. علمنا المستخدمين منكم المستأخرين. وإذا كان الأمر كذلك، هذه القدرة وهذا العلم، فلابد أن تعلم أن لكل بداية نهاية ولكل أول آخر، وإن ربك هو يحشرهم، وإن ربك هو يحشرهم. توصيف الضمير هنا هو للدلالة على أنه هو وهو فقط الحاشر للخلائق القادر على ذلك، وإن ربك هو يحشرهم، إنه حكيم في صنعه عليم بخلقه، وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. فتقص الآيات من سورة الحجر علينا كيف بدأ الخلق بعد أن ساقت الآيات 14 دليلا على وحدانية الله وقدرته وكمال حكمته وعظيم نعمته ونفاذ مشيئته. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. أبو البشر وأبو الجن. أبو البشر آدم. ورد الكلام عن خلق آدم بصيغ متعددة، من تراب، من طين، إني خالق بشرا من طين، من صلصال من حمأ مسنون، من صلصال كالفخار. ورد بصيغ متعددة، وكما تكلمنا في سورة الأعراف نذكركم بأن بدء الخلق لآدم كما قيل من تراب مفرق الأجزاء ثم بلل بالماء فأصبح طينا، ثم ترك الطين فترة حتى اسود وتغير وأنتن، ثم جف فأصبح كالصلصال وهو الطين الجاف الذي يصلل يخرج صوتا إذا نقر عليه، فإذا طبخ بالنار فهو الفخار. أطوار أرادها الله تبارك وتعالى لخلق الإنسان. وقد روي إن آدم حين كان في صورة الفخار أخذ يطيف إبليس به يتعجب من هذا الخلق، حين وجده أجوفا وجده مجوفا علم ألا عزم له. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال، الصلصال الطين الجاف الذي إذا نقرت عليه صلصل أي أخرج صوته. من حمأ، الحمأ الطين المتغير الذي اسود من طول مجاورته للماء، وهو وصف للصلصال، من صلصال من حمأ، الحمأ صفة للصلصال. مسنون، مسنون منتن نتن الرائحة، أو متغير، أو مصبوب، سن الماء صبه كأنه صب في قالب ليأخذ ذاك الشكل، أو مسنون مصور من سنة الوجه. فمسنون تعني كل ذلك، متغير من سن الحجر، إذا حك الحجر على الحجر سال منه سائل متغير الرائحة، يسمى السنين، السنين يسمى السنين. فإما متغير منتن أو مصبوب أو مصور. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. والجان اسم جنس للجن، وهو أبو الجن، وقيل هو إبليس، إذ هو أبو الجن ومن ذريته مؤمن وكافر، كما أن آدم أبو البشر ومن ذريته أيضا مؤمن وكافر. والجن يتزوجون ويأكلون ويموتون وهم مكلفون، ومنهم الطائع ومنهم العاصي ومنهم المؤمن ومنهم الشياطين. والجان خلقناه من قبل خلق آدم، إذن فقد خلق الجن أولا. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. السموم الريح الحارة التي تقطف، وسميت سموما لأنها شديدة القوة، شديدة اللطافة والرقة، حتى أنها تدخل وتنفذ من مسام البدن. من نار السموم، وقيل السموم نار لا دخان لها، كالصواعق، كالصواعق التي ترونها نار بلا دخان. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. الآية تشعر بمنزلة آدم الرفيعة، إذ ها هو يذكر في الملأ الأعلى من قبل أن يخلق. يخبر ربنا ملائكته بخلق آدم قبل أن يخلق آدم. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. سويته، عدلت خلقته، صورته، هيأته نفخ الروح فيه. فإذا سويته ونفخت فيه، النفخ إجراء الريح في تجويف جسم، ذاك هو النفخ. الروح من أمر الله، الروح ما به حياة الأجساد. حين يقول الله روحنا، هذه الإضافة إضافة تشريف، إضافة الخلق للخالق، إضافة الملك للمالك، إضافة الصنعة للصانع، كقوله عز وجل ناقة الله، هذه ناقة الله لكم آية، ناقة الله. هذه الإضافة إضافة ملك لمالك، ويراد بهذه الإضافة وبهذه الصيغة تشريف ما أضيف إلى الذات العالية. فإذا نفخت فيه من روحي، هذه الإضافة إضافة تشريف، إضافة ملك لمالك، وخلق لخالق، وصنعة لصانع. أما الروح فهي ما به حياة الأبدان، وهي سر. قال بعضهم هو جسم لطيف يسري في البدن فتحدث به الحياة، وخير ما يقال فيها ما قاله المولى عز وجل: قل الروح من أمر ربي. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا، أمر من وقع يقع، فقعوا له أي سروا له في التو واللحظة لمجرد نفخ الروح. وعلامة نفخ الروح أن يتحرك، قد يفهم ذلك، أو هم يعلمون بتمام النفخ بأسلوب ما. نفخت فيه من روحي فقعوا سروا له فورا ساجدين. السجود لآدم أمر من اثنين لا ثالث لهم: إما سجود تحية وتكريم كما سجد إخوة يوسف له، سجود تحية وتكريم دلالة على تشريفه وتفضيله وعلو منزلته، أو السجود لله وآدم قبلة لذلك السجود. فأنت حين تسجد تتوجه إلى الكعبة، فتسجد متجها إلى الكعبة وكأنك تسجد لها، والحقيقة أن السجود لله والكعبة قبلة. فكان سجود الملائكة لله تعظيما وعبادة وخضوعا، وكان آدم قبلة لهذا السجود، أو هو سجود التحية وتكريم يعلم الله. قعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. الكلام فيه تأكيد للسجود الفوري وحصر لجميع من حضر الخطاب بحيث لا يخرج منهم أحد، وإشعار بأن السجود كان جماعة وكأنهم سجدوا مجتمعين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. هذا الاستثناء إلا إبليس استثناء منقطع، لأن إبليس لم يكن من الملائكة أبدا، وقد زعم البعض أنه من الملائكة، وذاك زعم خاطئ. وعندنا حديث سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فلم يكن إبليس من الملائكة، لكنه كان حاضرا في زمرة الملائكة، والخطاب للتغليب، كما لو حضر رجال ونساء وأطفال فتخاطب الرجال تغليبا، وهذا في القرآن كثير. فإبليس رغم أنه لم يكن من الملائكة إلا أنه كان حاضرا لهذا الأمر موجودا معهم، فشمله الخطاب، شمله الأمر. والاستثناء المنقطع بمعنى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، لكن إبليس أبى، أي امتنع. والإباء الامتناع مع القدرة على الاتيان بالفعل. فاذا قلت امرته فامتنع، قد يمتنع عن تنفيذ الامر لعجز او لعدم فهم او لسبب خارج عن ارادته. اما اذا قلت امرته فابى، اذا فامتناعه امتناع اختياري رغم قدرته على تنفيذ ما امر به. من هنا قال ابى ولم يقل امتنع، قال ابى لتعلم انه كان قادرا على السجود مهيئا له، ابى ان يكون مع الساجد. الا ابليس ابى ان يكون مع الساجد. هناك راي يقول ان الاستثناء متصل، واذا قال ذلك لزم له التقدير، بمعنى فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس، وكأن السائل سأل هل لا سجد، فقيل ابى ان يكون مع الساجدين. ذاك هو التقدير، لكن المعنى الاول ارجح، وان الاستثناء منقطع. وقال بعض الناس ان الاستثناء قد يتصل وقد يستثنى الشيء من غير جنسه، قد يستثنى الشيء من غير جنسه، والتدل على ذلك بقول الله عز وجل لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما، والسلام ليس من اللغو. اذا فاستثناء من غير الجنس. اراء لكم ان ترجعوا اليه لمن اراد المزيد في هذا الشأن، اذ ان الفهم في اللغة وفي اعرابها يساعد على فهم المراد من الفاظ القرآن.